الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى ونثني عليه خير كله أن جمعنا في هذا المجمع الكريم بإذن الله تبارك وتعالى مرة أخرى. شكر الله مجيئكم وسعيكم، وفقنا لما يحب ويرضى، وجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا يوم نلقاه بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. أكملنا بحمد الله تبارك وتعالى علمي النحو والتصريف، شرحنا بحمد الله كتبا في علم النحو، التقينا من الأجرومية إلى الشرح الألفية مرورا بقطر النادى وشذر الذهب، ورأينا أيضا في التصريف كتبا مرورا بشرح لامية الأفعال وانتهاء بشرح الثمانين. فجمعنا بحمد الله تبارك وتعالى مادة لا بأس بها في علم النحو والتصريف، بقي أن يتوج ذلك بعلم ومن أعظم العلوم وجلها أيضا في هذا الباب، في باب اللغة وفي باب العلوم عموما، لأن هذا العلم مفتاح كما سنرى لفهم الكتاب والسنة الفهم الصحيح، فيه عصمة للفهم وفيه ماذا؟ عصمة للتعبير وإبلاغ المعاني الصحيحة بطرق صحيحة وطرق بديعة تقربها إلى المستمع والطالب ونحو ذلك. فهذا العلم هو علم البلاغة، وعلم البلاغة ثمرة ثلاثة علوم: علم اللغة وعلم النحو وعلم التصريف. هذه العلوم الثلاثة من أخذها وأحكمها وإتقنها بلغ بعدها إلى هذا العلم، توج بهذا العلم وهو علم البلاغة، فهو ثمرة هذه العلوم، ولا يمكن الولوج إلى علم البلاغة دون أخذ هذه العلوم الثلاثة. علم اللغة مواد اللغة والذي يؤخذ منها المعاجم والقواميس ونحو ذلك، هذا ما المراد بعلم اللغة. علم النحو عرفنا علم النحو وحده ولا لا، وعلم بقواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلمات عند التركيب، حالة التركيب. وعلم التصريف هو علم يبين هيئة الكلمة في نفسها، أي كيف وضعتها العرب وكيف تغيرها في أحوال مختلفة. إذن عندنا الكلمة، علم اللغة معنى الكلمة، معناها، دلالتها ومعناها. بيت، ما معنى بيت؟ الباء والياء والتاء أصل، إذا اجتمع دل على معنى معين، هذا المعنى يؤخذ من علم اللغة. الآن التصريف يكون بعد علم اللغة، وقد نبهنا على هذا، قلنا الأصل أن علم التصريف مقدم على علم النحو، إلا أن علماءنا المتأخرين غايروا فقدموا علم النحو لحاجة الناس إليه ويسري مسائله، فقدم على علم النحو، وإن كان علم النحو مقدما عليه بالأصالة. علم النحو مقدم، علم التصريف مقدما على، لأن علم التصريف يؤخذ منه ماذا؟ الكلمة المفردة، وعلم النحو يؤخذ منه الكلام المركب، ومعرفة الجزء أولى من معرفة أو مقدم على معرفة الكل كما يقول. فقلت علم اللغة المراد به المعاني، معاني الكلمات، ثم يرتقى بعد هيئات هذه الكلمات، هيئاتها عند التكلم بها، ثم بعد ذلك إذا ركبت هذه الكلمات أعطتنا كلاما هذا الكلام هو الذي يؤخذ من علم النحو. بعد أخذ هذه العلوم الثلاثة نرتقي إلى علم البلاغة. علم البلاغة هو علم كما سيذكر المصنف رحمه الله من أجل العلوم قدرا. وعلم البلاغة يتضمن ثلاثة علوم كما هو معلوم، وبعضهم يجعله علمين، المهم لهم في ذلك طرق. ففيه علم المعاني، وفيه علم البيان، وفيه علم البديع. هذه ثلاثة فنون في علم البلاغة. بعضهم يسمي هذا كله البلاغة، وبعضهم يسمي البلاغة وتوابعها كما سيذكره المصنف رحمه الله. بعضهم يجعل البلاغة شيئين فقط، المعاني والبيان، هذه البلاغة عندهم. والمحسنات البديع هذا مكمل للبلاغة، توابع البلاغة، وعندهم كالطلاء بعد بناء الأساس. فمختلفون يا مدارس، بعضهم يجعل ذلك كله البلاغة وبعضهم، وهذا قلت لا مشاحة في الاصطلاح. المهم هذا الثالث مهم كالبيان والمعاني، كله مهم. المقصود هذه الأمور الثلاثة، الفنون الثلاثة، هي تاج ماذا؟ العلوم الثلاثة المتقدمة، تاجها، أي نبلغ بها إلى قمة هذه اللغة. وبها قد يحصل الفهم الصحيح، ويحصل ماذا؟ الإفهام الصحيح. وعندنا مراتب، فهم صحيح يعصمنا من الفهم الخطأ، وعندنا إفهام وإبلاغ. الإبلاغ هذا فيه مراتب بحسب هذه العلم. إبلاغ، عندنا إبلاغ أصل المعنى أو المعنى الحاصل، وإبلاغ المعنى كتمام المعنى، وهذا يكون بماذا؟ بالبيان، بالمعاني عفوا. من أحكم المعاني أبلغ المعنى كاملا، أبلغ تمام المعنى. لأن الإنسان قد يبلغ حاصل المعنى ولا يبلغه تاما. لماذا؟ لأنه يفوته ماذا؟ علم المعاني. فمثلا يقول مثلا الإنسان في مثل هذه الحلقة، من حضر؟ فيقول حضر فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، سمي جماعة. ويبقى ممن لم يحضر ماذا؟ فلان وفلان، ولا لا؟ فهو هكذا لما سوى قال من حضر، قال حضر فلان وسمى جماعة. فهو أدى ماذا؟ بهذا حاصل المعنى، ولم يؤدي المعنى تاما، وكان يمكنه ماذا؟ أن يؤديه تاما لا نقص فيه. ونعم لما قال حضر فلان يفهم، قد يفهم منه ماذا؟ أن فلان وفلان لم يحضر، وكان يمكنه ماذا؟ أن يدفع ذلك بكلمة حضر كذا إلا فلانا وفلانا، فأدى المعنى كاملا وتماما، ولا لا؟ فتمام المعنى يؤدى بماذا؟ بعلم البلاغة وبأول علومها، ولا لا؟ الآن أداء المعنى كاملا يمكن أن يؤدي المعنى كاملا، لكنه ماذا؟ لا يبين عنه، لا يبين، لا يكون كلامه ماذا؟ بينا. وبهذا نحتاج إلى البيان لأداء المعنى الكاملة، زين، بينا ظاهرة. إذن هذه المرحلة الثانية. الآن قد يؤدي المتكلم المعنى كاملا بينا، لكن الأسماع تنبو عنه وتمجه، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يؤديه ماذا؟ مبدعا محسنا، حتى لا تنبو عنه الأسماء. فيحتاج إلى ماذا؟ إلى البديع. فبهذه الفنون الثلاثة، وإن شئت هي علوم، يؤدى ماذا؟ يؤدى بها ثلاثة أمور. يؤدى بها المعنى كاملا، ويؤدى بها هذا المعنى الكامل بينا ظاهرا واضحا، ثم هذا المعنى الكامل المبين ماذا؟ يؤدى بصورة حسنة وهيئة تامة ترتاح إليها النفوس ولا تنبو عن الأسماء. فحصلنا بذلك ماذا؟ تمام الغرض، لما أدركنا المادة الكريمة معناها ثم هيئتها ثم ماذا؟ تركيبها. الآن عصمنا أنفسنا من أن نفهم خطأ، وأبلغنا ماذا؟ ما تجول في أنفسنا من معاني كاملة بينة بصورة ماذا وهيئة حسنة. فاحتجنا إلى ذلك، فاحتجنا بسبب ذلك إلى المعاني، إلى البلاغة التي هي ماذا؟ المعاني والبيان والبدن. إذن هذا ماذا؟ ثمرة ماذا؟ علم اللغة والتصريف، مش الصرف، قلنا التصريف زيد والنحو. فبمعرفة هذه الثلاثة يقع لنا إبلاغ حاصل المراد، حاصل المراد، حاصل المراد زيد، ماشي حاصل المراد فقط، مبينا. ثم نحتاج إلى نرفعه الآن، لا هذه أحسن، بهذه يحصل أداء حاصل المراد وأصله ولا لا؟ كما مثلنا، من حضر قل حضر فلان، وأنت تريد ماذا؟ لم يحضر غيره، نعم هذا حصل به حاصل المعنى، لكن لم يحصل به تمامه، ولا فضلا أن يحصل به ماذا؟ المعنى بينا ثم مع حسنه وارتياح النفس. واضح هذا ولا لا؟ فكانت حاجتنا إلى هذا العلم ماذا؟ كحاجتنا إلى علم النحو اللغة. وعلم اللغة قلت يأخذه الإنسان منذ نشأته، بمعرفة أسماء الأشياء وأسماء الأفعال أيضا، مقصود بها الفعل، هذا دخل وهذا خرج، وهكذا يأخذها من نشأته، ثم يصحح ذلك ماذا؟ بعلم التصريف، أن هذا يضبط على هذا الوجه، عرف معناه بيت، ويظن أن هذا اللي يعرف، لكن لا يقال بيت مثلا، العرب تقول بيت بالفتح، فهذه هيئته التصريفية. ثم إذا كان له أكثر من بيت كيف يقول؟ بيتان وبيوت. فهيئة الكلمة ماذا؟ عند تقليبها كما رأينا في التصريف. ثم هذا البيت إذا أراد أن يوظفه في جملة لابد أن يركبه مع غيره مما أخذه من متن اللغة مثلا، فيدخل فيه ماذا؟ هذه العلوم الثلاث، من لغة وتصريف ونحو. ثم الآن لما أخذها واستوفى هذه العلوم احتاج إلى ماذا؟ أن يبين عما في نفسه من معاني، فلا يحصل له المعنى التام المبين بطرق حسنة وهيئات صحيحة كاملة إلا بأخذ أخذ هذا العلم على الوجه الذي وضعه عليه ماذا؟ أئمته. هو توظيف للعلم الذي قبله، لأننا لا نأخذ غير ما رأينا، نحن نأخذه بطريقة أخرى، هو توظيف لما رأيناه، لأننا لا نرى مثلا من مسائل النحو ما لا نعرفه، لكن تسمى أو طرق مثلا الحذف، رأينا الحذف لنا، رأينا بالمبتدأ كل ذلك تحذيف العرب، هذا نرى فيه ونسميه بأسماء معينة مثلا، بأسماء معينة وهكذا، لأن نوظف ما رأيناه في هذه أو في هذا العلم إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا أول كتاب في البلاغة ندرسه، هو أدرسه أنا دراسة، فيحتاج إلى تتبع وتأمل، وقد يكون فيه شيء من النقص بحسب الحال والظروف، فنسأل الله تبارك أن يعيننا وأن يستعملنا في طاعته، وأن يفتح علينا بالفهم الصحيح والإفهام الصحيح أيضا. فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا، سهل أمورنا ويسرها يا أرحم الراحمين. وهذا العلم كغيره من العلوم، العلوم عموما تنقسم إلى قسمين، علوم وسائل وعلوم مقاصد. علوم المقاصد منها ما يكون على القلب كالتوحيد لله تبارك وتعالى، ومنها ما يكون على اللسان كجزء من العلم كالذكر، ذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن وشيء من هذا. هذه لا بد ماذا منها، وهي من العلوم المقصودة، ومنها ما يترجم بالعمل. وعندنا علوم أخرى هي تخدم هذه العلوم، وهي يسمونها علوم الوسائل. علم البلاغة من علوم الوسائل، ليس من علوم المقاصد، ويأخذ ماذا الوسيلة، تأخذ حكم الغاية. فإذا كانت غايتنا وهي من أعظم الغايات فهم كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه من أعظم الغايات أن يعقل العبد عن ربه تبارك وتعالى، هذا القرآن الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم وأنزله ربنا من فوق سبع سماوات، المقصود منه ماذا؟ فهمه، عقله عن الله تبارك وتعالى وتدبره. وقد ذكر تبارك في ذلك في آيات كثيرة أن المراد من إنزال هذا القرآن هو عقله عن الله تبارك وتعالى وتدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، تدبر التذكر والتفكر والعقل في آيات أخرى، أفلا تعقلون، في مواضع كثيرة. إذن هذه الآيات حاثة لنا على عقل القرآن وتفهمه وتدبره، ولا يمكن أن نعمل بالقرآن ونحن لا نفهمه، لا يمكن هذا. كل كلام أو كل متكلم يحب ماذا؟ أن يفهم كلامه، والله تبارك وتعالى أولى بهذا، أن يفهم ماذا؟ كلامه. إذا كان الإنسان إذا أرسل كلاما ولم يفهم عنه غضب، وهذا في الناس الضعفاء، فعدم فهم كلام الله تبارك وتعالى أولى أن يجلب المقت والغضب لصاحبه أو لمن تنكب عنه وأعرض ولم يفهم مراد الله تبارك وتعالى منه. ففهم القرآن هذا مقصود من إنزال القرآن، ولا يتم لنا هذا الفهم على الوجه إلا إذا كان ماذا لنا من الآلات ما كان للعرب الذين أنزل عليهم هذا القرآن، فأولئك كانت لهم ماذا السليقة، هذه العربية كانت سليقة لهم. الآن ضاعت من هذه السليقة، فنحتاج إلى سليقة مكتسبة، وهذه لا تتأتى إلا بماذا؟ إلا بالدرس، بأخذ هذه العلوم من لغة ونحو وتصريف وبلاغة وعلوم أخرى تتصل بذلك. ومن أعظم ما يصحح لنا الفهم، من أعظم ما يصحح لنا الفهم علم البلاغة، لأن العلم الأول منه المراد به ماذا؟ العصمة من الخطأ في الفهم والخطأ في الإفهام. لهذا سمي ماذا؟ علم المعاني، يتعلق بالمعاني، أي يعصمك من أن تخطئ في فهم المعنى ومن أن تخطئ في ماذا؟ في إفهام المعنى الذي في نفسك، أنت تفهم من غيرك، وأولى من تفهم عنه الله تبارك وتعالى، أن تفهم كلامه، ألا تفهم كلامه ماذا؟ خطأ. قلت ويعصمنا من ذلك أمران، لسان عربي فصيح زيد، ونقل مصدق صحيح، وبهذا تكمل العصمة من الفهم الخطأ في القرآن. سبقنا العرب الذين ماذا هم عرب أقحاح، ولدوا عربا ولا يفهموا إلا ماذا؟ العربية، لا يعرفون إلا لغتهم. واضح. وكانوا أو كان هذا القرآن نازلا عليهم، فكانوا أعرف بتأويله من ممن جاء بعدهم، فاجتمع ماذا له ماذا؟ الأمران، الفهم الصحيح، وماذا؟ ما تلبس بهذا النزول الذي هو معين على الفهم الصحيح. وهذا فات من جاء بعدهم، فات الخلف لفساد ألسنتهم، وفاته ماذا أيضا؟ حضور الوحي. فكان فهم أولئك العصمة من ماذا؟ من الفهم الخطأ. واضح. لهذا نقول نحن الكتاب والسنة على فهم السلف، وهم الصحابة على رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا يعيننا على فهم القرآن وفهم السنة وفهم العلم والفهم عن الناس عموما، فهم عن الناس عن العرب. إذن هذا من علوم الوسائل وليس من علوم المقاصد، من علوم الوسائل وليس من علوم المقاصد. يذكرون عادة إذا تطرقوا إلى علم البلاغة أن علماء البلاغة هذه قديمة، كانت جارية على لسان العرب وعلى العرب الأوائل، ما أخذوها من كتب ومن قواعد، وإنما ماذا؟ عرفوها بالطبيعة، نشأوا عليها. فإذا ذكر لهم الكلام ماذا؟ عرفوا البليغ منه وغير البليغ، والفصيح وغير الفصيح بطبيعتهم وسليقتهم. صح. ثم مضى الناس أو العرب على هذا دهرا من زمانهم، ثم بدأ يضعف هذا اللسان العرب بمخالطة العرب ماذا؟ العجم، لما خالطوا العجم. والمقصود بدأ الدين هذا ينقص، ولغة الناس تضعف وتنقص أيضا بأسباب كثيرة، أسباب مختلفة هذه تحتاج إلى دراسة. المهم ضعف هذا اللسان العربي، لكن بقي في الناس بقية، بقي في الناس بقية على الطبع الأول العربي، يفهمون ماذا؟ العربية، يتكلمون بها ويفهمونها على الوجه، وإن تأخر ماذا؟ زمانه، المئة الأولى، المئة الثانية، المئة بقي في الناس بقية، بل بقي في الناس بقية إلى أزمان متأخرة، حتى ذكر بعضهم في المئة السابعة والثامنة في مصر، قال أهل مصر، يثني على أهل مصر، قال استغنوا عن هذه العلوم، قال طبيعتهم المستقيمة في علم اللغة، سمى نواحي معينة في مصر، قال هذه العلوم هذه قال كانوا لا يأخذونها لاستقامة ألسنتهم على العربية، على الصحيح، العربية الصحيحة. فقال وهذا العلم أين نشأ؟ نشأ عند العجم، نشأ قبل، المقصود لم من وضعه ابتداء ودونه في بلاد العجم. أشهر رجل عرف بعلم البلاغة في من تأخر قبل بعد الصدر الأول هو الجرجاني، ولا لا جرجان بلاد في بلاد العجم، ولا لا زيد القزويني في بلاد العجم، السكاكي في بلاد العجم، كلهم أعاجم، ولا لا. إذن لماذا؟ لأن ألسنتهم ليست ألسنة العرب، فاحتاجوا إلى ضبط هذه العلوم أكثر من حاجة العربي إليها، ولا لا. العرب يشيرون إليه، لهذا إذا ذكروا هذه العلوم قسموها، أو هذا العلم قسموا لها مدرستين، مدرسة العرب ومدرسة العجم، بلاغة العرب وبلاغة العجم. بلاغة العرب بلاغة من لا يحتاج إلى قواعد، لا، وتسمى بلاغة الذوق، يذوق، ذواق كما قلنا، إذا ذكرت له ماذا؟ ذكر له الكلام العربي وزنا له ذوق، هذا فصيح وهذا غير فصيح، هذا بالغ وهذا غير بالغ، بما وزنت ذلك له ملكة في نفسه. واضح ولا لا؟ لا يحتاج إلى ماذا؟ وضع قواعد معينة. إذا أراد الإفهام بلغ الغاية، بلغه هذه الغاية هل بقواعد في نفسه؟ هو هكذا يتكلم، طبعه هكذا يتكلم، واضح ولا لا؟ فهذا تسمى مدرسة الذوق، مدرسة العرب وبلاغة العرب، وهي تقوم على ماذا؟ على الذوق. الجرجاني هو الكاتب البلاغة يعدونه ماذا؟ على رأس هؤلاء. أقول في من كتب في البلاغة، لا في من كان بلاغا، في من وضع لنا كتب البلاغة هذه، يعدون الجرجانية رأس أو على رأس مدرسة ماذا؟ الذوق. الجرجاني عبد القاهر ابن عبد الرحمن أبو بكر الجرجاني رحمه الله، توفي سنة 71 و400 من أعيان المئة الخامسة، 71 و400. واضح هذا ولا لا؟ الآن المدرسة الأخرى هي مدرسة العجم، مدرستنا نحن مدرسة العجم ولا لا؟ الذي الكلمات الأعجمية أظهر عندهم من الكلمات العربية، يقولوا الكلمة هذه كما نقولوا لها احنا بالعربية كما طنوبيل، نقولوا لها بالعربية طنوبيل. هذه شفت المدرسة أكثر من مدرسة العربية. المهم هذه يعدون على رأس هذه المدرسة السكاكي رحمه أبو يعقوب يوسف ابن أبي بكر السكاكي رحمه الله، وهو من أعيان المئة السابعة، 44 أو 34 و600، توفي رحمه الله. أبو يعقوب يوسف ابن أبي بكر السكاكي رحمه الله. إذن هما مدرستان. المدرسة الثانية قائمة على ماذا؟ على قواعد، قواعد معينة، قاعدة بعد قاعدة بعد قاعدة بعد قاعدة. بهذه القواعد ماذا؟ تجمع ماذا؟ علم البلاغ، أي تدرك الكلام البليغ ويحصل منك الكلام البليغ، تصير بليغا بمعرفة هذه القواعد وضبطها وإتقانها. الأول لا حاجة لك إلى قواعد، وإنما هو ذوق، ترى تسمع البيت أو الكلمة فتستشف منها ماذا؟ المعنى، وتزينها، هذا كلام حسن بليغ، وترد ما لا حسن فيه منها، هذا ليس حسن وهذا حسن. الثاني لا يمكن أن تصل إلى ذلك إلا بماذا؟ باستعمال هذه القواعد. تنظر قاعدة، هذه الجملة تحكم هذه القاعدة أو هذا الأصل، ففسدت من جهة ماذا؟ أنها مخالفة لهذه القاعدة. لكن هذه القواعد توصلك بإذن الله إلى بلاغة مكتسبة، إلى بلاغة مكتسبة، واضح؟ وهذه كغيرها من العلوم التي كانت في السلف على الطبع والسليقة، ثم ضاعت وصار واحتاج الناس إليها، فماذا وضعوا لها ماذا؟ القواعد والأسس حتى يصلوا إليها. إذن عندنا مدرسة العرب وبلاغة العرب وبلاغة العجم. قلنا بلاغة العرب قائمة على ماذا؟ الذوق، وبلاغة العجم قائمة على القواعد، ورأسها هذه المدرسة عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني رحمه الله، ورأس هذه البلاغة هو أبو يعقوب يوسف ابن أبي بكر السكاكي رحمه الله. الآن جاء بعدهما من جمع بين المدرستين، وهو محمد ابن عبد الرحمن الخطيب المشهور بالخطيب القزويني، وهو من أعيان المئة الثامنة، من أعيان المئة الثامنة. جمع، أراد أن يؤلف بين المدرستين، أن يأخذ من هذه شواهدها وما فيها من حسن، وأن يأخذ من هذه قواعدها كلها، وأن يجمع بين المدرستين، فأن يذكر القاعدة ويذكر ما تحتها من شواهد ويكثر وينوع حتى تحصل للطالب ماذا؟ ملكة، ويقيس ماذا؟ هذه النظيرة على نظيره. واضح. ف قلت جمع بين المدرستين. الجرجاني له كتابان مشهوران كشهرته رحمه الله، وهما كلاهما يحومان حول البلاغ. الأول دلائل الإعجاز، يبين فيه إعجاز القرآن، وهذا خلطه بشيء من المنطق لأنه كان يحتاج إلى ذلك، لأنه كان يرد على المخالفين. والثاني هو أسرار البلاغ، وهذا صرف في البلاغ، صرف في البلاغ، وهما كتابان مشهور. ومن وصل إلى هذا المستوى لابد أن يقرأ كتابين، لابد من النظر فيهم، لا يستغني عنهما طالب العلم. السكاك رحمه الله له كتاب وهو مفتاح العلوم، هذا الكتاب ضمنه علوم اللغة عموما، ضمنه علوم اللغة، لم يخص البلاغة بالوضع، وإنما ضمنه علم اللغة عموما، وجعل جزءا من هذا الكتاب في علم البلاغة. واضح لنا، هو الجزء الثالث كما سينص ملخصه، سينص على هذا أنه أخذه من الجزء الثالث من كتاب مفتاح العلوم السكاكي رحمه الله، فهو ضمنه علوم اللغة وسماها مفتاح العلوم، بها يوصل إلى العلم، بهذه العلوم المضمنة في هذا الكتاب يصل القارئ والطالب إلى العلم، لأنها مفتاح له. فالقزويني رحمه الله، وهو اسم شهرته الخطيب القزويني، وسمي لقب الخطيب لأنه كان خطيبا بلاد عظيمة، لا كان خطيب دمشق واشتهر بهذا اللقب الخطيب، لأنه كان خطيب وكان يخطب في مختلف البلاد، لكن عرف بالخطابة في بلاد الشام، وكان قبله في بلاده، ثم انتقل إلى مختلف أمصار المسلمين واستقر به الأمر في دمشق، فصار خطيبها وعرف بذلك، صار هذا لقبا عليه الخطيب لإجادته ماذا؟ الخطاب. فهذه اسم الشهرة، والخطيب القزويني رحمه الله. القزوين بلاده، بلاد التي ولد فيها ونشأ. فذهب إلى كتاب السكاكي، وهو من أحسن الكتب في علم البلاغة، في بياني قلت قواعد علم البلاغة، فاستلها وهذبها ورتبها وزاد عليها مما وضعه من قبله من الأئمة، واخترع وابتكر أيضا أشياء كما قال هو لم أسبق إليها، لم يسبق إليها، هو نص على ذلك أنه زاد فيها أشياء لم يسبق إليها، اخترع زوائد كما سمعه لم يسبق أحد إليها، ومثله حقيق بأن يصل إليها، لكن انتبهوا لم يسبق إليها من جهة التنصيص كما سننبه عليه في موضعين. واضح، لأن طرق البيان ماذا؟ نوعان، الأولى بالتنصيص والثانية بالإشارة، بعضهم يشير إلى تلك المسائل لكن لا ينص عليها. واضح ولا لا؟ فهو تستل من تلك الإشارات. واضح، هو سينبه على ذلك. المهم قلت أخذ ما عند السكاكي رحمه الله من جزء فهذبه ورتبه، قال وترتيبه خير من ترتيبه، رتبه وقلت زاد عليه مما زاده أئمة البلاغة، واخترع وابتكر أشياء قال لم أسبق إليها، فصار ماذا؟ هذا الكتاب عمدة من أراد علم البلاغة. فكم من شارح له، ومهذبين ومختصرين وناظمين وبان عليه وإلى آخره ودارسين، فصار هذا الكتاب عمدة الناس إذا أرادوا علم البلاء. وربك تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. البركة من الله لا من الناس. ربما أنشأ الإنسان كتابا وهو يريد لنفسه، فيشاء الله عز وجل أن يكون كتابا عاما، وربما حبره وحسنه وجوده ليكون إماما، فلا يجعل فيه من البركة ما جعل في غيره. فالأمر لله تبارك وتعالى. ولهذا يحتاج الإنسان إلى ماذا؟ إلى إخلاص النية. وربما ذكرت لبعض أصحابنا مسألة تتعلق بإمامين من أئمة الحديث كان في زمان واحد، أحدهما كان يحدث بالأجرة والآخر كان يحدث حسبة، فبقي مسند أحدهما وضاع مسند الآخر، بقي مسند المحتسب وضاع مسند ماذا؟ المكتسب. وإن كان لذاك نية نحسبه كذلك، لكن احتاج إلى الماء. ولا أسميه هذين الإمام، هما من أئمة هذا الشأن. وكتاب هذا الرجل حديثه ملأ دواوين سنة ملأ، وكان في الناس أصحاب له ممن لهم كتب مشهورة في الحديث، حدثنا فلان، ملأوا كتبهم من حديثه، فبقاوا كتابه أولى لأنه أعلى سندا وفيه ما ليس فيه عندهم، لأنه أعلى وسمع وجالس من هو أعلى. فشاء الله عز وجل أن يبقى كتاب غيره، أحدهم المحتسب سمه، لا المحتسب هو من أبو يعلى الموصل رحمه الله صاحب هذا الكتاب، كان محتسبا في التحديث فأعلى الله كتابه، وهو إلى يوم الناس هذا عزيز المشهور. ولا أسمي أخاه الذي ضاع كتابه. المهم للنية في ذلك ماذا؟ أمر عجاب. إصلاح النية في مثل هذه أمر مهم وعظيم. لهذا الإنسان قد يضع كتابا وليس له فيه كبير نية، لكن يجدد نيته في ذلك. ما دام هذا الكتاب لم ينتشر ولم يذعه في الناس ولم يمت هو، فليجدد نيته ويصلحها. والأمر بيد الله عز وجل، إذا شاء أن يبقى هذا الكتاب باقي، وإذا شاء أن يذهب فيما ذهب من كتب ذهب. والواجب على المسلم أن يعمل، هذا الذي يجب عليه. إذا وجدت حاجة الناس ملحة إلى ذلك فاكتب، إذا وجدت حاجة الناس إلى ذلك، وإلا ففي كتب السلف الغنية. المهم قلت فصار هذا الكتاب إماما، كتاب القزويني سماه تلخيص المفتاح، تلخيص مفتاح العلوم. ثم وضع له شرحه، وهذا عادة العلماء يكتبون مختصرا ثم يشرحونه لإفادة الناس، لأن صاحب الكتاب أدرى بما فيه، كما نبهنا ابن هشام إلى ذلك مران الألم لما ذكر مقدمة شرح الشذور فيما ذكر، قال وأهل مكة أدرى الشعاب، هو أدرى بما فيه. مهم ينبهون على هذا. قلت فصار هذا الكتاب، وهو عندنا في هذا الجزء تقريبا 80 صفحة، 80 صفحة في هذا تقريبا، كتاب مختصر لكن فيه أشياء لا بأس بها، أشياء عالية رائقة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم علماءنا وأن يعلي مقامهم في عليين، وأن يجزيهم عن العلم وأهله خير الجزاء، وأن يرحم عالمنا هذا القزوينية ومن أخذ عنه رحمة واسعة، وأن يرحمنا معهم لفضله وجوده ومنه وكرمه، إنه جواد كريم. هذه مقدمة ولجنا بها إلى هذا الكتاب. هذه مقدمة. ولجنا بها إلى هذا الكتاب الذي هو تلخيص المفتاح. المفتاح ألف واللام عهدية ولا أي مفتاح مفتاح العلوم، كتاب معين مفتاح العلوم، تلخيص المفتاح. والتلخيص هو حقيقة التلخيص ماذا؟ هو التهذيب وإزالة ما لا فائدة فيه، الزوائد، هذا حقيقة التلخيص. واضح ولا لا؟ أن تزيل الزائد وما لا نفع فيه، والنظر إلى ما لا نفع فيه يختلف باختلاف الملخص. واضح ولا لا؟ قد يكون فلان من الناس ماذا يرى في ذلك شيئا لا فائدة تحته، وغيره يرى في ذلك ماذا، فلهذا يختلف ماذا تلخيص الناس. لو أعطيت كتابا رجلين وقلت لهما لخصا الكتاب لاختلف ماذا تلخيصهما ولا لا، يتفقان في الأمور العامة كليات، ثم يختلفان في ماذا في غيرها. وهذا لماذا؟ لاختلاف علوم الناس. واضح؟ لاختلاف علوم الناس. ماذا؟ كلما زاد علمك ماذا بالنسبة إليك ترى كثرة الزيادة والحشم ضرورة. العالم مثلا لو أعطي كتابا وقيل احذف ماذا ما تراه زائدا، لا حذف شيئا كثيرا، لأنه يحكم على ذلك بعلمه هو. الآن الطالب في أول طلبه لو أعطي كتابا كالآجرونية لكتبها كلها كما صنعنا ونحن في أول طالب، فنرى كل شيء ماذا فائدة، كل شيء الكلام كلام فائدة، تكتب الكلام هو لفائدة. لما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو ضمير كذا وكذا، هذا علم كبير، فتكتبها فائدة. ثم مع الأيام ماذا تبدأ تحذف، هذه ماشي فائدة، هذه ماشي فائدة، حتى لا تبقي إلا ماذا إلا ما كان فائدة الحقيقة. هذا واقع. قلت لهذا الناس يختلفون باختلاف مداركهم عند التلخيص. إذن هذا هو التلخيص، هو حذف ما لا فائدة فيه، تهذيب الكتاب وحذف ماذا ما لا فائدة فيه عنده هو. وإلا في السكاك يرى كتابه ماذا مهمة ولا لا، وإلا لماذا وضع هذه المسائل؟ لأنه يراها مهمة للطالب ولا لا، فجاء هذا وقال هذه ليست بالمهمة فحذفها. إذن هذا يختلف باختلاف ما يراه الناس، فلا ضير على من حذف ماذا من كتاب غيره، لأنه لا يرى في ذلك ماذا فائدة. وهذا شأن التلخيص، وإلا ما كانت تلخيصا. واضح هذا؟ المفتاح قلنا الألف واللام عهدية، العهد الذهني وهو كتاب مشهور مفتاح العلوم. والمفتاح مفعال من الفتح، وهو اسم آلة، من حقق ماذا هذه العلوم ماذا اكتسب آلة يحصل له بها ماذا فتح العلوم، لأن العلوم مقفلة لا يمكن ماذا الولوج إليها إلا بمفتاح. ما هو هذا المفتاح؟ هو هذه العلوم التي ضمنها السكاكي كتابه رحمه الله، لهذا سماها المفتاح، آلة الفتح، آلة فتح العلوم. العلوم موصدة يفتحها ماذا تفتحها هذه العلوم. إذن هذا التعريف بالعنوان، عنوان الكتاب. تقرأون ولا لا؟ طريقتنا كنا نقرأ من المخطوطات، الآن سنقرأ من قلت اشترطنا ماذا شروطا عالية في الكتب المتأخرة ألا نقرأ إلا من نسخة صحيحة متقنة، ونحن ماذا نحققها، لا نترك غيرنا يحققنا. فنجمع بين الحسنيين، بين الحسنى الأولى وهي العلم، أخذ العلم، والثانية ضبط الكتاب وإقامته على ما وضعوا عليه صاحبه على ما أمكننا ذلك، فنجمع ماذا بين الحسنين. وقد سلكنا في هذا في غير كتاب، لا لا، وعزمنا أننا نصحح ماذا ما سلف من كتب، الكتب التي شرحناها قديما من أجرومية والقطر والشذور، لا بد من ماذا رد الوفاء لها، أن نقيم كما قلنا غيره، وهذا من ماذا من الإحسان إلى أصحابها والبر بهم. واضح هذا ولا لا؟ كما خدمونا بهذه الكتب وأعانونا على البلوغ إلى هذه المراتب، بعض ما نرد إليهم ماذا القيام على كتبهم وخدمتهم، وهي أولى من خدمة ماذا من استحداث ماذا كتب أخرى ما ندري ما الله صانع بها. واضح ولا لا؟ وسبحان الله، إذا قرأ الناس وسهلت عندهم لكان لك من الأجر ما لا يعلمه الله. وقد رأيتم كم عانينا من بعض الكتب ولا لا؟ المكودي هذا قرأناه كأنه من ماذا من أكتاف الإبل. الله المستعان. هذا بعض الدين الذي علينا نحو أئمتنا وعلمائنا رحمة الله عليه. اليوم نقرأ أو من كتابنا، وثم نرجع إلى النسخ إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه النسخة التي بين يديه صحيحة إن شاء الله. قول الخطيب القزويني محمد بن عبد الرحمن المتوفى سنة 930 رحمه الله تعالى في كتابه تفخيص المفتاح، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على ما أنعم وعلم من البيان ما لم نعلم. الحمد لله، هذه الكلمات شرحناها مرارا ولا لا؟ الحمد، كلمة الحمد والشكر والمدح، هنا كلمات تذكر في مطلع كل كتاب ولا لا؟ ذكرنا مرارا في غير ما كتاب علق، والله الاسم الكريم هذا أيضا علقنا عليه في غير موضع، ذكرنا معناه وذكرنا أيضا أصل اشتقاقه في كتاب التصريف ولا لا؟ فصل فيه قوله على ما أنعم وعلم. بدأ انتبه كتابه رحمه الله بأول أصل، بأصل هذا أول أصل من أصول هذا العلم، الحمد لله على ما أنعم وعلم. قلت هذا العلم فيه أصول عظيمة كثيرة، الأصول هي القواعد، إذا قلنا أصل معنى قاعدة، هذا هو المقصود. من أصول هذا العلم وقواعده ماذا؟ عطف الخاص على العام اعتناء واهتماما به ولا لا؟ هذا له موضعه سيذكره. الجملة الأولى تضمنت هذا المعنى أو هذا الأصل الأول، ما هو العام؟ قوله أعلم أنعم حدث المفعول، لا أنعم، كلمة أنعم مش المفعول، أين لا نحتاج للمفعول، على إنعامه، على إنعامه لا نحتاج للمفعول، الحمد لله على إنعامه وتعليمه. الإنعام هذا ماذا يدخل فيه ماذا أنواع كثيرة من الإنعام. كلمة الإنعام نفسه أنعم، قل أنعم علي، تضمن ماذا نعما، فدخل تحته كل ما هو نعمة، كل ما يسمى نعمة. واضح ولا لا؟ من هذه النعم ماذا؟ العلم، نعمة في العلم، تعليم الله تبارك وتعالى. واضح ولا لا؟ فعطف الخاصة على العام، انتقل من الكلام العام، الحمد لله على ما أنعم، فشامل ذلك أضربا من النعم ولا لا؟ صح. فدخل فيه التعليم، فحمن الله على تعليمه إيانا بعد الجهالة، ثم خصه بالذكر فقال لأن هذا ماذا يناسب ماذا مقام وضع الكتب، الكتب ليست طعاما ولا لباسا ولا لا، هي إنما هي علم، فخص من هذه النعم، خصت نعمة التعليم. إذن هذه من القواعد التي نحتاج إليها في ماذا في البلاغة، في الإفهام والفهم. أن العرب يعطفون الخاصة، والعطف عرفنا ولا لا نحتاج الآن إلى ذكر العطف، هذه خلاص مضت ولا لا ولا نستحدث دروسنا في العطف، والعطف والتشريك الأجرمية كما قالوا ذاك يا شيخ والله لو كنت عاود ديرنا الأجرمية غير ما شاء الله. واضح ولا لا؟ إذن هو من عطف الخاص على العام اعتناء به واهتماما، وهذا في القرآن له نظائر في القرآن ولا لا؟ منه قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: قل من كان عدوا ومن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل ملائكته جبريل وميكائيل من الملائكة، وعطف ماذا؟ فعطف الخاص الذي هو جبريل وميكائيل على العام الذي هو الملائكة وجبريل وميكائيل بعض الملائكة. لماذا عطف هذا الخاص على العام؟ اعتناء واهتمام بشأنه، تنبيها للمخاطب عليه. واضح ولا لا؟ في قلت هذه في مبحثه يذكر له ماذا الشواهد والأمثلة، الآن من باب التقريب. إذن هذه أول ماذا قواعد وأصول هذا العلم، وهي عطف الخاص على العام اهتماما به واعتناء. صح قوله أكمل: الحمد لله على ما أنعم، وعلم من البيان ما لم نعلم. وعلم من البيان ما لم نعلم، هذه القاعدة الثانية، الأصل الثاني، وهو ماذا؟ ما يسمونه براعة الاستهلال. نبه على مقصوده من الكتاب، وهو التنبيه على المقصود من وضع الكتاب في مطلع ماذا؟ كلام، في أول كلامه. براعة، براعة الاستهلال. البراعة هي النبوغ والعلو والنبغة، أو براعة فونا في كذا حذق وفاق غيره وعلاه، هذا معنى البراعة. الاستهلال هو ماذا؟ هو رفع الناس صوتهم في الأصل عند رؤية الهلال، لأنه من أصوله ما هي؟ الهاء واللام ولا، وهذه من الهلال. بعضهم جعل ماذا؟ استهلال الصبي والأصل، قال رفع الصبي صوته أول وضعه، لكن هذا ليس أصل، هو رفع الصوت عند ظهور الهلال، ظهر الهلال، ظهر الهلال، دخل الشهر فالناس يتنادون ولا لا، يرفعون صوتهم بدخول الشهر عند رؤيته، رؤية الأول. ثم صار كل رفع صوت ماذا؟ إهلالا، أهلا واضح. ومنه الإهلال بذبح الأضاحي لغير الله تبارك، وما أولى به لغير، ما رفع الصوت بذبحه لغير الله تبارك وتعالى. ومنه استهلال ماذا؟ الصبي، إذا استهل الصبي أي خرج صارخا رفع صوته حال ولادة، سموا الاستهلال، رفع الصوت أولا رؤية الهلال. لا الآن هذا نقلوا إلى رفع الصوت ورفع الكلام في أو في مطلع ماذا؟ إظهار المراد من الكلام. أحسن. عند بيان مراد المتكلم من كلامه سموه استهلالا أيضا. وإذا كان جيدا متقنا فائقا سموه براعة. واضح؟ هذه براعة ماذا؟ ليش هذه استحدثها ماذا؟ المتأخر استحدثها. إذن هذه ماذا؟ القاعدة الثانية. في جملتين رأينا ماذا؟ ولو خرجنا على الوجه لا لا، المهم احنا نشير على الأمور الكبيرة. قال: والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير صلوات الله وسلامه عليه، وأفضل من أوتي الحكمة وفصل الخطاب. مثل هذه موضعها شرحها وبسط القول فيها في غير هذا الموضع. الصلاة عرفنا معنى الصلاة لغة وشرعا، مثل السلام على سيدنا، السيد هذا شرحناه أيضا في غير الموضع، من فاق غير محمد قلنا صلوات الله تعالى على نبينا وهو اسم مفعول من حمد حمد ويحمده فهو محمد والآخر لكثرة من يحمده محمد أي يحمده الناس كثيرا يحمده الناس كثيرا يحمدونه في الدنيا ويحمدونه في الآخرة ويؤتيه الله تبارك وتعالى المقام المحمود الذي يحمده أهل الجمع كلهم يحمدونه في ذلك اليوم صلوات الله وسلم خير من نطق بصره هو أفصح من تكلم بلغة العرب فأوتي جوامع الكلم وكان لا يقول لحقا غيره يتكلم بالحق والباطل فهو زكاه الله في قوله قال وما ينطق عن الهوى فكلامه كله ماذا صدق وحق وهو مطابق لماذا للواقع ومطابق لمقتضى الحال فكان كلامه في أقصى ماذا البلاغة في أقصى البلاغة لمطابقته الواقعة ومقتضى الحال فجمع بين ماذا الصدق في نفس الكلام والمناسبة وهذا لا يؤتى لا يبلغ غيره في مثل هذا المقام لأن كلام غيره ماذا مدخول في كثير يكثر ماذا صوابه ويقل ماذا خطأ ثم الناس متفاوتون من هم من لا يكون كلامه أو غالب كلام الله حقا والمهم الناس مراتي في ذلك فأما هو فكان إذا غضب صلوات الله وسلامه عليه لا يقول إلا حقا فقال اكتب هو الذي نفسي لا يخرج مني إلا حق أو لا يقول إلا حق حتى عند الغضب وهذا لا يؤتاه إلا مثله صلوات الله وسلامه لهذا نسأل نحن ربنا ماذا كلمة الحق في الغضب والرضا لحاجتنا إلى عصمة الله تبارك إلى نفي في مثل هذا في مثل الرضا لأن الإنسان إذا رضي قد يخرجه رضاه إلى الباطل وإذا غضب قد يخرجه غضبه إلى الباطل فيحتاج إلى من يعصمه من الباطل في الغضب والرضا وكان على صلوات الله وسلم معصوما من هذا الخطأ في الغضب والرضا صلوات الله وسلامه عليه لهذا كان خير من نطق بالصواب وهو لا ينطق إلا صوابا صلوات الله وسلامه عليه والصواب يقابل ماذا الخطأ قل هذا الصواب وهذا خطأ وأفضل قلنا الفضل هي الزيادة وأفضل قل فضله أي زاده فضلني فلان زادني والفضل هي الزيادة وهو فضل الناس كلهم فضله الله تبارك وتعالى على الناس كلهم زادهم بماذا علما وعملا هو أعلم الناس بربه تبارك وتعالى وهو أعبدهم له صلوات الله وسلامه عليه فزاد الناس في ماذا في العلم وهما ماذا مراد الناس الخلق الناس ماذا يريدون العلم والعمل وهو زادهم في علمهم فزادهم بسبب ذلك في الشرف والمنزل فزاد الخلق كلهم في ماذا في أسباب الشرف وفي الشرف نفسه وأفضل من أوتي من آتاه أوتي آتاه الله تبارك وتعالى والذي آتاه الكتاب والحكمة واضح والذي آتاه وآتاه من ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي الحكمة هي إصابة الحق والحكمة كما قال ابن القيم رحمه الله هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي أن يفعل الأمر على الوجه الذي ينبغي فإذا لم يفعل على الوجه الذي ينبغي لم يكن حكمة فإن فعل على الوجه الذي ينبغي في وكان في غير وقته لم يكن حكمتنا أن يفعل ما ينبغي فإذا لم يفعل ما ينبغي لم يكن حكمة فإن فعل ما ينبغي لابد أن يفعله على الوجه الذي ينبغي فإن فعل ما ينبغي وعلى الوجه وجب أن يفعله ماذا؟ في الوقت الذي ينبغي أن يفعله. فإذا اجتمعت هذه الأركان ماذا؟ كان فعله ماذا؟ حكمة. واضح ولا لا؟ هذه الحكمة، إصابة الحق. وفصل الخطاب، فصل الخطاب هي من إضافة ماذا؟ الموصوف إلى صفته. الخطاب هي أصل الخطاب الفاصل، واضح ولا لا؟ وفصل الخطاب، الخطاب الذي يفصل بين المتنازعين أو بين المختلفين أو بين واضح ولا لا؟ هذا معنى فصل الخطاب، أي كلام يفصل بين ماذا؟ كلام مختلف أو بين ناس مختلفين، فإذا تكلم فصل بينهم. واضح؟ وآتي داود عليه السلام قال وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، ونبينا عليه الصلاة والسلام أوتي أيضا الحكمة وفصل الخطاب، فأوتي ما أتاه الله النبيين وزاد عليهم، أوتي من جنس ما أوتوا وزاد عليهم. وبعضهم يزعم أن فصل الخطاب هي أما بعد، أما بعد هي فصل الخطاب، لكن فصل الخطاب في الحقيقة هو هذا الذي ذكرناه، أن يؤتى الرجل الحكمة، وهذه الحكمة إذا تكلم بها فصل ماذا؟ بها بين المختلفين. واضح؟ أما أن تقول هذه كلنا يقول ماذا؟ أما بعد، وهل كلنا أوتينا فصل الخطاب؟ واضح لنا كل من تكلم قال كذا وكذا أما بعد، فماذا فصلت؟ واضح؟ فهذا هو أصل في فصل أوتي الخطاب الفاصل، إذا تكلم ماذا؟ ذهبت، بدد الشبهات وبدد ماذا؟ الباطل، وبقي ماذا؟ الكلام بينا واضحا لا لبس فيه ولا غمى. وعلى آله الأطهار، الآن هذه شرحناها وبينا أصلها ولا لا؟ نعم صلوات الله وسلامه. الأطهار، الأطهار من طهرة ولا لا؟ وفي لغة طهرة، قلنا طهرة وطهر، في لغة فصيحة أيضا طهرة بالفتح فهو طاهر، والطاهرة هذه إما من طهرة فاستغنوا بها عن الوصف من فاعلة، ويحتمل أنها من طهرة خرجت على فاعل كما خرج نظائرها ولا لا؟ كالفاحم. وفي ذكرنا أفعالا من هذا الباب جاءت على فاعلة وجاء الوصف منها على فاعل، على فاعل. والطهارة هي ضد النجاسة، وطهارتهم طهارة معنوية، طهارة القلوب وطهارة النفوس، وهي التزكية، زكاهم الله تبارك وتعالى، زكى نفوسهم فطهرت من دنس ماذا؟ ورجس الشرك والكبائر. وقد يتلبسون بذلك لكن يرجعون ويتوبون إلى الله تبارك وتعالى. إذا قلت يتلبسون بالكبائر بالكفر والشرك، بعضهم وقع في بعض الكبائر كالزنا كالغامدية، وتابت وقال عليه الصلاة والسلام لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وفي حديث آخر لو تاب صاحب مكس لقبل منه. فكانوا إذا وقعوا تلبسوا ببعض هذه الأشياء تابوا ورجعوا وأنابوا إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله زكى. وآله، الآل خلاف الآل، هل هو عام ولا خاص، المهم هذا يذكر في محله. وصحابته، الصحابة وكل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما تعالى ذلك، وهذا من أحسن التعريف وأجمعها للصحبة. والصحبة أنواع، الصحبة تطلق في الأصل على المجالس الملازم، هذا هو الأصل في الصحبة. وإطلاق الصحبة على هذا المعنى ورد في لسانه صلوات الله وسلامه عليه ولا لا؟ فلما وقع بين خالد رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف ماذا قال لهم؟ لا تسبوا أصحابي. وبالإجماع خالد بن الوليد من أصحابه ولا لا؟ وقد قال له هو لا تسب أصحابه. إذن أراد هنا الصحبة الخاصة وهي خواصه، ومن أسلم معه في مكة وصبر وأوذي في ذات الله تبارك وتعالى، فهؤلاء لهم من المنزلة ما ليس لغيرهم ولا لا. لهذا قال لو أنفق، فهو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه ولا نصفه، فهؤلاء أسبق. وقال ربنا تبارك وتعالى أيضا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فهؤلاء أخص ممن أسلم من بعد ولا لا، أخص. لهذا قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد، وكلا وعد الله الحسنى، الحمد لله كلهم هذا محسن وله الحسنى، لكن هؤلاء لهم من المنزلة عند الله والمكان ما ليس لمن جاء بعده. وهكذا السبق في الإسلام، السابق له منزلة وينبغي أن تحفظ له تلك المنزلة. بعض الناس في هذه الأعصر جاء ولد في الخير وولد في السعة والرخاء وكذا، فلا يعرف ما وقع للناس وما ابتلي به إخوانه ممن سبقه هجرة وإسلاما، لا يعرف ذلك. ولد فتح عينيه ووالده لا أخوه أو من رباه في في في في الطاعة والتدين، فإذا شب عن الطوق وفتح عينه على شيء من العلم احتقر غيره ولم يرى له فضلا ولا سابقة، ويتكلم فيه كأنه يتكلم على ماذا؟ على نظرائه والداته، وهذا من الظلم والبغي. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. وأهل السابقة تحفظ لهم سابقة، ولعل التزامك هذا بسبب سبق إخوانك هؤلاء بصبرهم وثباتهم وعدم تبديلهم واحتسابهم هذه المظاهر تاع السنة ومظهر اللحية والقميص وهذه الأشياء التي في وقت من الأوقات غابت عن الحياة. بعضكم لا يذكر هذا، لكن من عاش عرف أن هذه المظاهر اختفت من مجتمعنا، ولم يبقى من أهلها إلا القليل صبروا ابتلوا في ذات الله لأجل ذلك، وصبروا واحتسبوا ورفعهم الله تبارك وتعالى، واتصل سببهم بمن جاء بعدهم، فبقي هذا الخير وشاهدوه وعرفوه، والحمد لله زاد ونمى وكثر حتى صار إلى ما نراه اليوم. فالإنسان يعرف الفضل لأهل السبق، ويشكر لهم سبقهم، ويعرف لهم ماذا منزلتهم وقدرهم وتقدمهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا المتعين على المتأخر، لا أن يلعن المتأخر المتقدم وأن يرميه بكل ناقصة وعين. نسأل الله تبارك وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله. أحسناك يا سيدي. والصحابة إذا الصحبة قلت متفاوتة، فكل من اجتمع به صلوات الله وسلامه عليه مؤمنا به ومات على ذلك ولو ساعة من النهار ولو لم يجالسه كالنساء من رآه فقط مارا أو مسلما، ولو كان أعمى، هنا أن يجتمع به، أن يعاصره في مكان واحد وبلد واحد قريبا منه، فهذا يعد ماذا؟ من أصحابه، وله من شرف الصحبة ما لإخوانه، إلا أنه ماذا؟ متفاوتون بعد ذلك. الأخيار جمع ماذا؟ خير أو خير مخفف، خير واضح ولا لا؟ أخيار أفعال خير ومخفف من وأي ذو خير، أخيار أي ذو ذو خير، والخير هو من كان ماذا؟ كثر خيره. إذا كثر خير الإنسان كان خيرا، وكان خيرا وخيارا، وهم ماذا؟ أخيار الناس، وهم أخيار الناس وأعلاهم مكانة عند الله تبارك وتعالى. إذن هذه ماذا؟ فاتحة. أما بعد، أي بعد حمد الله والصلاة على رسوله والثناء على الله ثم على رسوله، فكذا وكذا انتقل من الحمد إلى المقصود. وقلنا أما بعد تتعين بعدها ماذا؟ الفاء، إلا مع القول. واضح لنا؟ كان علم البلاغة، فلما كان علم البلاغة وتوابعها وتوابعها يحتمل، واضح، وكانت توابعها أو كان علم توابعها احتمال. الآن انتبه، قلنا ما المراد بتوابع البلاغة؟ ما المراد بتوابع البلاغة؟ ما هي مكملاته؟ أحسن، قلت هذا باختلاف ماذا مراد العلماء من البلاغة، وقلت هم على طريقتين. طريقة الأولى أن البلاغة تتضمن ثلاثة فنون، وهي البيان، معاني، عفوا، هي المعاني الأولى، والبيان والبديع. فلا ماذا؟ توابع لا، فلا توابع، هذه البلاغة وليس لها توابع. واضح لنا؟ شيخ ليس هذا الأدب. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه. إذن على هذا أو على هذه الطريقة لا توابع للبلاغة، وإنما هي ما علم واحد. قلنا الثاني، طريقة الأخرى، أن البلاغة هي المعاني والبيان، هذه البلاغة، واضح ولا لا؟ هذه البلاغة فلها توابع حينئذ، وهي ماذا؟ هي البديع أو هو التابع. وقلنا المعاني للعصمة من الخطأ في الفهم ولا لا، ولإبلاغ المعنى تاما، والبيان لإبلاغ هذا المعنى التام هذا بينا واضحا. الآن بلغ المعنى ولا لا كاملا وواضحا، اكتفينا به، هذه هي البلاغة. الآن البديع هو الهيئة التي نوصل بها المعنى الكامل ماذا؟ بينا، الهيئة، هيئة الكلام. فهذا عدوه من قبيل ماذا؟ من قبيل التوابع، لا ليس من أصول العلم، واضح. وبعضهم قالوا كالطلاء مثلا، كالطلاء للبيت، قال وضع ماذا؟ الأصل والأساس، فيحتاج ماذا؟ إلى تجميل وتحسين فقط، وإلا فالبيت وجد. فهذا ماذا؟ مذهب آخر. وكأن المصنف رحمه الله ينتسب إلى هذا، إلى هذه الطريقة. فيه تنبيه على مراتب هذه العلوم الثلاثة، لا شك أن علم المعاني وأسبق هذه العلوم، وأهمها ثم البيان ثم ماذا؟ لأن الآخر هو تحسين فقط. لذلك رتبوها من جهتي، من جهة وضعها بحسب ماذا؟ أهميتها. قال فلما كان علم البلاغة وتوابعها من أجل العلوم، أجل أي أعظم، قل جل الشيء عظم، أجلها أي عظم، عظم فاق غيرهم، أجل أي أعظم قدرا، القدر هو المنزلة ولا لا، منزلة من أجل العلوم، وليس أجلها، علم بالله تبارك وتعالى وبدينه أجل العلوم، هو المقصود من العلوم. وأدقها سرا، أدقها سرا، كأن هذه ماذا؟ خافية، خفية ودقيقة، فتحتاج إلى ماذا؟ ما يظهرها إلى لطافة في النفس تبين بها ماذا هذا السر. لا لا، قال إذ به، إذ هذه تعليلية ولا لا؟ إذ به بماذا؟ بهذا العلم، بعلم البلاغة. إذ به تعرف دقائق العربية، دقائق جمع ماذا؟ دقيقة، وهو الشيء ماذا؟ اللطيف. نعم، مخطوطك ما هو تعرف، تعرف نعم، وتكشف. ففي العربية ماذا؟ انتبه، المعاني على مرتبتين، معاني ظاهرة، واضح ولا لا؟ ومعاني ماذا؟ خفية لطيفة، وهي سر ولا لا؟ أسرار على، والسر يحتاج إلى ماذا؟ إلى كشف. إلى كشف. فعلم البلاغة يكشف ماذا؟ هذه الأسرار. هذه الأسرار. إذن يصيب الإنسان المعنى العام، لكن لا يمكن أن يصل إلى هذه الدقائق وهذه اللطائف إلا بماذا؟ بعلم البلاغة. معناته إذا أعطيت الجملة طالبا في أول طلبه يفهم منها معنى وهو حاصل المراد، لكن لا يفهم المراد كلها. ولهذا لو تقرؤون في قوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام، والأتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين فقربوا إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم، فأقبلت امرأة في صغة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه الحكيم العليم. الآيات، هذه الآيات لو عرضت على رجلين، أحدهما من أهل البلاغ والآخر من غير أهلها، لذكر الثاني أو الأول من المعاني واللطائف والدقائق ما لا يخطر على بال الأول أو الثاني. وقد عقد ابن القيم رحمه الله بين شبه المناظرة، ليس مناظرة، أي ما يمكن أن يدركه الأول وما يمكن أن يدركه الثاني. فاستخرج قال هذه إذا أردنا أن نفهم هذه الآيات، قال فأول الفهم يعطينا أشياء، فبدأ يعدد ما فيها من المعاني، ثم قال أن عند التدبر والتأمل في هذه الآيات، فاستخرج منها من اللطائف والنكات والدقائق ما يبهر الإنسان، وكل يغرف من ماذا؟ من بحره. هذا الله تعالى أعلى وأعلم، لكن اتفقنا على الكتب التي نقرأها. أتم الصفوف تراصوا فيما بينكم حادوا بين المناكب والأقل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد رأينا بحمد الله تبارك وتعالى مسائل تتعلق بهذا العلم وأن فضله وأهميته، ونحمد الله الذي وفقنا في ابتداء شرحه، وشرط المواصلة فيه على ما تعهدون منا أنه لا شيء بلا مقابل، مقابل هذا الشيء هو حفظ شيء، أي لا تأخذونه إلا بحفظ شيء معه، هذا هو الشرط. فلا نريد طلبة يفهمون، وإنما نريد طلبة يحفظون ويفهمون، وهذا شرطنا، وتعرفون هذا الشرط من أول حلقات، وليس جديدا. فهذا الكتاب النافع عقده بعضهم، وهو عقب أخي بعد مقروناني جميعا لا يؤخذ إلا بأخيه لا يعطى إلا إذا أعطي أو بنظيره أو بما يسامح نقول هذا أو بغيره مما يساويه في النظم أو يزيد عليه المقصود يكون معه شيء أن يكون معه شيء محفوظ هذا شرطنا وتعادون منا أننا نسأل عن الشرط فلا يذهب بلا شيء فهذا شرطنا إذا أكملنا بابا من مسائله نسأل كما تعادون مختصر نسأل من ها هنا ومن هناك فأعد له عدته عندنا الجوهر المكنون هذا هو أدنى ما في الباب ومن أحسن ومن أحسن ما وضع في هذا العلم ولو من الشهرة ما لا يخفى عليكم كثير منهم صار عمدته هذا الكتاب المتأخر منهم لأن هذا أسهل وأقرب لأنه نظم فركنوا إلى مثلها فنحن نطالبكم أيضا بحفظ هذا النظم واضح هذا ولا لا هذا شرطنا فمن شرحه فمن حفظه فمن كان يحفظه فبورك له في حفظه ومن لم يحفظه فهذه الأيام وليس بالطويل الممل فيها 300 بيت وكذا 290 بيت لا شيء 300 بيت اللي يحفظ له في هذا يستصغره لا لا هذا لا شيء شيخ لما درست النقيه في 470 بيت قال بعض الطلبه قال قد تظل لنا كل شيء كل شيء بعد هذا فوز لا شيء كما انت هذا كما نشبهه دائما هذا العلم يشبه به بيت لا بيت من قصب باب ومن حديد الدخول إليه هو الصعب فقط وهش سهل لكن الولوج إلى هذا البيت هو دائما يكون حاجزا بيننا وبين العلم فإذا جاوزه الإنسان في أول مرة يعني يحفظ ويستتم له فيستسهل بعده وماذا كل صعب يعتبر فقلت شرطنا على ما هو عادتنا أن نحفظ لأن ندرس متنا وليس نظما وحفظ المتن صعب لا شك فالإنسان يحفظ ماذا ما يقربه ما يقربه أذكر أننا مرة كنا نريد أن نأخذ أشياء في الأصول هذه ممكن قبل 24 سنة فلم نجد نظما في الأصول وقتها لم نجد شيئا العلم هذا كان غريبا فوجدنا ماذا متنا للجويني ورقات فحفظنا المتن لم نجد إلا أن نحفظ المتن فحفظنا المتن كذلك الأجرمية قبلها حفظناها متنا لماذا؟ لأن لم نجد ماذا نظما يحفظ فإذا لم يجد الإنسان نظما يحفظه لابد من ماذا من اقتحام الصعب وييسر الله تبارك وتعالى يسهل وييسر ويعين من صدق الله عز وجل ورغب فيما عنده واستعانه أعانه الله تبارك وتعالى فالحمد لله أنكم كلكم شباب وعندكم من الطاقة والجلد ما يؤهلكم لأن تحفظوا هذا النظم الصغير 300 بيت 300 بيت هي أقل من ثلث الألفية ولا لا والفاظها سلسة ولا شك أنها أسهل نعم سلسة وكذا فأعينونا على أنفسنا هذا الأمر الأول الأمر الثاني قلنا اتفقنا على شرح الكتاب هذا هو أصل مجالسنا فعندنا ثلاثة مجالس على ما هي عادتنا الجمعة والسبت والثلاثاء أيام عطل عموما فيوم يوم الجمعة الجمعة الجمعة هو لهذا الكتاب، الجمعة لهذا الكتاب يومه. الآن الأيام الأخرى ما أدري، هل نأخذ شيئا معه ونزيد حصة في البلاغة، وحصة الوسطى تكون في في في شيء آخر، ما أدري على ما اتفقت. هل نزيد يوما في البلاغة؟ هذا الثلاثاء يكون يوم آخر. هو يوم في الأسبوع لشيء لم نعهده من قبل في تقصير في حقه، يعني أن نكثر من الأيام حتى يكون أخذنا له جائزا على مدار العام. يوم واحد في الأسبوع لا يمكن أن يقوم بيعني. كل حال هذا ليس بالطويل، العلم الطويل كذا الذي يأخذ كما يقول أزمانا معنا، ليس بالطويل، ما مثل صغير يعني لو أخذناه ما أدري كم أسبوع عندنا إلى نهاية إلى رمضان. عندنا ثمانية أشهر، ثمانية أشهر على أربعة، 32 أسبوع. لو أخذنا مجلسا في كل أسبوع ثلاثين مجلس، أنا لا أظن أن ثلاثين مجلس أن يوفون به. نعم حتى نكون على فسحة من أمريكا. إذن تكون يوم ثلاثاء حصة أخرى في البلاغة، ويبقى السبت. السبت ما أدري هل نقرأ الألفية بن جابر قراءة، شرح بن جابر الألفية قراءة هكذا السرد نسردها استذكارا، أو أننا نأخذ علما آخر. إذا كانت المادة حاضرة في الحديث قلت الحديث، إذا أخذنا الحديث المقصود به الجانب التطبيقي فنأخذ. المهم أن ارتأيت أننا نقرأ شيئا مع الحديث. الحديث إذا أخذناه نقرأ في كتب الخطيب رحمه الله، نقرأ شرف رتأيت أن نقرأ من هذا الكتاب، نقرأ في مجالسنا هكذا شرف، حتى نعرف بأهل الحديث من هم أهل الحديث. هذه خاصة الأمة ولسانها الصادق، فصاروا ماذا نكرة بعد تعريف، ظلوا ظهرا ماذا هم الأمة، فلما تأخر الزمان نكرهم الناس ولم يعرفوا أقدارهم، وصار الجاهل منا يطاولهم ويخالفهم ولا يعبأ بهم، صار معهم رأسا برأس. فالقراءة في مثل هذه الكتب تعرف الإنسان بنفسه وبسادته وتيجان رأسه. فقلت سأتأيت أننا نقرأ، إذا أخذنا الحديث نقرأ في أول الحصة، نقرأ ربع ساعة ولا ما يشبه في الكتاب وكتب الخاطب مدرسة، إذا كملنا كتابا أمكننا نقرأ في غيره، معناتها نمشي كتبه من باب حتى القراءة لا نحتاج إلى التعليق وكذا، مقصود قراءة الآثار قراءة الأحاديث هذه الأشياء، حتى الإنسان يعتاد القراءة في كتب الكتب المسندة، ويكون قلنا يكون جانب تطبيقي. جانب تطبيقي معنى كيف ندرس الحديث، هذا كيف يحكم على الحديث بأنه صحيح أو ضعيف، مقبول أو مردود، الجانب العملي، لأن هذا الجانب لا نرى في مدارسنا ولا جامعاتنا ولا دروسنا ولا مساجدنا، ولا هذا من خاصة الخاصة عن خاصة الخاصة، ما أدري أنا معنى هذا من أهم، بل هو المقصود من دراسة الحديث المصطلح هذا. المقصود كيف يصل الطالب بنفسه إلى التمييز بين الصحيح والضعيف والمقبول والمردود، ولا بد أن تكون له ملكة بذلك، وهذه الملكة مكتسبة يكتسبها كما يأخذ نظر من شيخه، يأخذ ماذا الجانب العملي منه. لماذا يأخذ الجانب العملي ويترك إلى نفسه في الجانب ماذا العملي، لا يلقن إلى الجانب النظري. فرأيت أننا نأخذ أحاديث، نختار بعض الأحاديث وننظر نرتبها على الوجه، وكل مرة أعطينا أحدكم حديثا وكلفنا أنفسنا جميعا بحديث معين وخرجه على الوجه، ثم يرتبه لنفسه ثم يرتبه لنا وندرس، ندرس دراسة جماعية هذا الحديث حتى نصل إلى الحكم عليه. ما أدري أنا بدليل أن كتاب وكيع رحمه الله يحسن أن يجتمع عليه. نعم، هو كل حال موعد موعد هو فيها تقريبا موعد متى أحاديث تبلغ 45 أو أكثر حديث كله حاضرة، فنختار منه. أنا قلت ما أدري هل كتاب مسلم رحمه الله التمييز، كتاب التمييز ومن كتب العلل ومن أحسن كتب العلل، ما أدري هل نأخذ منه أحيانا وأحيانا نأخذ من غيره، فنمثل بأمثلة مثلا هكذا نقرأ منه قراءة، أقل شيء نجرد قراءة، وعند التمثيل نمثل بغيره مثلا من المادة الحاضرة. مهم هذا، أنا قلت هذا رأيي. نعم لكن تحتاجون إلى دراسة معرفة الإلقاء، الألقاب حتى يكون التواضع على شيء مزرع. المقصود معنى الإنسان يكون له إلمام، لابد من إلمام بألقاب الحديث الألفاظ العامة. إذا أخذنا كتابا نمر عليه كذلك، نمر مرورا نقرأ قدر من شرف أصحاب الحديث أول المجلس، وبقيته نمضي في شيء تواضع عليه ولا نمضي معه وقت كبير، أن غالبا هذه واضحة لا تحتاج إلى إغراق في الشرح. نعم، وما سنحتاج إليه من التمثيل يأتي بعد ذلك. المهم أنا هذا ما رأيت، والأمر إليكم فانظروا ماذا تأمروا. نعم، استعدادات خلاص، هذا الذي نجتمع عليه. نعم، إذن يوم يقولنا يوم الجمعة يوم الثلاثاء في البلاغة، ويوم السبت في الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى، تحفظون صحيح مسلم. يوم كامل بلاغة ولا عذر لمن تخلف، هذا شرط. ولي غيب في حصة، ما يحضرش في الحصة. ايوه، شيخنا عندي ثلاثاء ولا لا؟ هذا يعني الأيام الأمر إليكم، الأيام لكن احنا نكون بالسبت مش بالجمعة. احنا كان قرأوا بعض العصر مش بعد ما كنت أظن بلي بعد ما يمكن، لأنه بين السبت والثلاثاء وقت. السبت والثلاثاء معناتها الجمعة تكون نعم الجمعة الحديث، والسبت والثلاثاء لا هذا مناسب. يعني كنت نظن بلي بعد المغرب، قلت معناتها وإلا كنت أختار الجمعة، قلت المغرب خلاص راح بفضل كمان. المهم إذا الجمعة للحديث والسبت للبلاغة والثلاثاء هو الأصل، ولو إذا اتفقتم علي يوم آخر هذا المؤمن إليه. طبعاً المهم الوقت لكم، انا ما يكونش بقبل الخميس الاربعاء. نعم، قطر ماذا كنا نقرأ في يوم الاربعاء؟ قطر ماذا؟ المهم اللي ما عندوش امر ضروري انبه على هذا الشيخ حسام لو درسنا في المسجدين معليش خلينا نتكلم اللي ما عندوش امر ضروري يوصل الى حد اشبه بالضرورة هذا لابد ان يحضر معه على لانه المقصود انا نتكلم عموما انت احيانا سبحان الله الانسان يتعرض عمله لمشي ضروري مع طلبه للعلم فعادي يقدم ولا يأخر يومه وإن كان على كل حال يوم ثلاثة لا ننسى من جهة سهولة المواصلات المقصود هو يوم عطلة فالإنسان ما يبقى يضيق يقول أنا ممكن ما نحضرش ممكن عندي كذا عندك هذا أخرها ولا قدمها هذا إذا لم ممكن يتخلف إنسان يوم صح أنت سنة كلها تتخلف في اليوم هذا ما أدري فإنسان يتنبأ دوك ممكن إنسان عنده عامل في إدارة ولا كذا ممكن حيضغوا للحضور بس إنسان عنده حلقة ولا عنده درس ولا هذه أيام ربي طويلة يديره بالسبت ويديره بالحدود يعني هو هو هو هو أمير الأمر معناته الأمر إليه هو الأمر إليه ليس إلى غيره مثلا إنسان في إدارة ولا يعمل الأمر ليس إليه أو محكوم كما يقول إحنا فيتضرر ضررا كما يقول إحنا إذا غاب وكذا بس الإنسان إذا كان الأمر إليه عنده محل يبيع يقدر يحبط طريقه ويجي يقرأ إذا كان يدير الدرس يقدمه صباحا ومساء ويوم آخر والأمر إليه هو يتحكم في الأمر هذا لما كشري يتحكم فيه مثلا الأمر ميسور أما الإنسان اللي يرى محكوم هذا الذي كم لا كلام معه أنا نشوف لي في العلم أولويات الأمور يوم الثلاثة أنسب للناس يعني يكونوا في عطلة أنسب دروس مسجدية يكون الثلاثة المقصود شوف الدروس المسجدية أنسب الأمور بين المغرب والعشاء الناس كلهم في عطلة لا ثلاثة لا الجمعة لا حتى حاجة أنسب الأمور بين المغرب والعشاء الناس كلها خارج من العمل بدلت حوائجها تلاقيها بثلاثة ولا بالجمعة ولا بالسبت شيء واحد قولي ممكن الدروس الخاصة هي اللي تناسب الأيام تاع العطل يعني يكون يدرس الناس دروسا خاصة مثل دروس تاعنا فالناس يجيوه كذا ناس خاصين أما الدروس العامة الخمسات خلاص الخدمة في الجزائر إلا إذا تعيشوا وعايشين انتم بلاد اخرى تكملوا الخدمه فيها على بعد العشاء انت خمسه يخرجوا كاع الناس الا الخواص هذا اللي عنده محل تاعو لا يغلقه فمعناتها الوقت الدروس العامه مناسبه بعد المغرب خاصه لغير المشاهير مثلا اللي ما يجيوهمش الناس من مكان بعيد وكذا هذا يراعي الوقت يدير بعد العصر مثلا حتى يلتحق الناس لكن الانسان يدير في مسجده هو يعرف معناتها يعرف هو الاوقات تاع الناس اللي بعد المغرب الناس قاعد تجي تصلي المغرب فانسب وقت مع العامه هذا الوقت اذا كانت عنده دروس خاصه معناتها هو يتحكم في الطائفه اللي يدرسون يلزمهم باوقات معينه يجيب الجمعه الصباح ولا المهم لانه هو الان في وقت انتفاع لا يفوت على نفسه العلم بتعليم غيره فهذا نشوف انا بلي يعني كل يوم مجلس آخر يعني المقصود أحيانا تعارض أمور ضروري هذه قلت أنا يشبه حد الضرورة الإنسان يدرس عند غيره علما يحتاج إليه كاحتياج إلى هذا العلم هذه تولي مسألة كما يقول إحنا تكافؤ أنا بدل رأيي لو نجعله يوم الثلاثة بعد المغرب إذا كان يمكن أن يكشف مجلس آخر لأنه بعد المغرب نبدأ مباشرة تقريبا يكون في ساعة وعشر دقائق ساعة المغرب الشيخ بعد يطلع المغرب ليش كاين بزاف من المدة لا ساعة وعشر دقائق كاين خمسين دقيقة أبدا دائما بين المغرب العشاء ساعة وعشرين دقيقة وأحيانا ساعة وربع معليش خليها تمشي الشيخ وبعد المغرب بعد المغرب بعد الأذان العشاء يمكن نزيد 10 دقائق بعد العشاء ممكن بعد أذان العشاء إيه غير ممكن بعد العشاء خليها تمشي على الأصل على الله يجعلها المقصود بشري خليها تمشي على الأصل كلها ثلاثة أربعة أصل ليه لكن إذا كان تمشي على الأصل والعمل ما عندي المقصود أن ينتفع الجميع لا نريد أن نقصي أحدا ولا المجالس هذه وضعت لكم جميعا لا نؤخر أحد لصغاره ولا نقدم أحدا لكبره ما أنت المقصود أننا نريد ننتفع جميعا هذا هو المقصود بوضع هذه المجالس فأنا لا نعم المقصود أحيانا يغيب الإنسان مرة ويغيب في الساعة رب إذا كنا نغيب على كل حال إذا كان تشاه في شيء من الوقت شيء من الوقت يفوت بمعنى أنه إما أن يكون يوم الثلاثاء قبل المغرب وفيها في فسحة أو بعد المغرب وفيه شيء من الضيق لكن يحضر الجميع أحسن من أن نجعله يوم الثلاثاء لا شك نرجو أن يحضر الجميع هذا هو مقصودنا كما قلنا شيء يحضر المجموعة كلها تحضر هذا هو القصد على شرط أنه أن من غيرنا من أجله المجلس يحضر شيء بدو يلم يحمر مقصود هذا منا من يعمل ويخرج على الرابعة يعمل بعيدا لا يستطيع أن يتصرف في الوقت لا يحضر إلا نحو الخامسة المهم إذا تكون إيه ما بليش أحسن تكون يوم الثلاثاء نصف ساعة قبل المغرب نصف ساعة قبل كم ضرب في خمسة ونص المقصود معناته شهر خمسة ونص خمسة ونص نبدأ ما أنت نتبع وقت وقت المغرب نصف ساعة قبل الأذان نصف ساعة قبل أذان المغرب هذا حتى يتسنى ما تلي يتأخر أربع ساعة أو أول حصة أنا تقريبا بعد كل حصة في أول كل حصة تكون مذاكرة على طريقتين ما تلي أنا هذا أول كتاب جديد ولم يسبق لنا شرحه ولم يسبق لنا أصلا ولوج هذا العلم فطريقتنا فيه كطريقتنا في القطر والأجرمية فبعد كل حصة نستذكر المسائل التي وقفنا عندها المسألة الأولى الثانية الثالثة الرابعة ثم نتم الشرح وهكذا إلى أن ننتهي إن شاء الله من الكتاب معنى عندنا مذاكرة يومية وتكون مذاكرة بعد نهاية أيضا نهاية الباب على عادتنا أسأل الله تعالى أسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل منا وأن يجعلنا عملا هذا خالصا لوجه الكريم لا رياء فيه ولا سمعة أن يثيبنا على هذه المجالس وأن يجعل مجمعنا هذا مجمع خير وبركة وأخوة وأن لا يحرمنا فضله في الدنيا والآخرة أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك هذه خلي لي نسخة يعني نحتاج باش نعلقها هذا فيها جزءان نحتاج باش نعلقها باش نكتب على الأشياء التي يحتاج إليها نكتب نسخة مختلفة